أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إنما تجزون ما كنتم تعملون يا فخانتاهما وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بكلمات ربها وكتابه من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى Yeah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى بسم الله الرحمن الرحيم.